بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شرع المصنف كما مر معنا في باب الاستدلال، وعرفه بأنه إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي. قياس شرعي هذا النعت، احتراز عن قياس غير الشرعي، ولذلك قال: فدخل القياس الاقتراني وعرفه، وقياس الاستثنائي وعرفه، وقياس العكس. لذلك قياس العكس من مباحث المناطقة، حينئذ هذه الأقياس الثلاثة ينظر فيها في فن المنطق، وإنما تشار أو يشار إليها هنا إشارة. ورابعا مما ذكره، وهو ما يسمى بأنه دعوى دليل وليست بدليل، وهو ما إذا ذكر إحدى المقدمتين وذكر النتيجة، يعني ذكر الصغرى وحذف الكبرى. وقيد المصنف هنا بأنه يسمى دعوى لا دليل بما إذا كانت المقدمة المحذوفة مشهورة. إذا كان كذلك الأصح أنه دليل، أصح أنه دليل، لأن المحذوف كالمذكور. ثم قال: فصل. الاستصحاب استفعال من الصحبة، يقال صحبه، يصحبه صحبة إذا عاشره. والمراد هنا كما قيل: كل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. كل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. قال الاستصحاب ثم عرفه، وهو بقوله: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا، يعني دون استثناء. دليل هذا خبر، الاستصحاب دليل، وهو كذلك الاستصحاب دليل، وهو أنواع، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فالتمسك بدليل عقلي هو ما يسمى بالبراءة الأصلية، هو الإباحة الأصلية، وهو عدم التشريع، كعدم صيام شهر رجب مثلا، نقول أصل ماذا؟ البراءة الأصلية، يعني كونه فرضا. كذلك عدم صلاة سادسة، فالأصل العدم، حينئذ نقول أصل العدم، أو الاستصحاب العدم، أو البراءة الأصلية، أو الإباحة الأصلية، كلها ألفاظ والمؤدى واحد، وهو عدم التشريع. هذا يسمى دليلا عقليا. ومر معنا الفرق بين البراءة الأصلية، بين الإباحة الأصلية العقلية وبين الإباحة الشرعية. الإباحة العقلية رفعها لا يسمى نسخا، والإباحة الشرعية رفعها يسمى نسخا، أو بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا، يعني دون تفصيل. والمراد به الاستمساك بالعموم حتى يرد الناسخ، حتى يرد المخصص، والتمسك بالنص حتى يرد الناسخ، وهكذا يتمسك بالأصل المطلق حتى يرد المقيد. حينئذ يجعل الأصل الدليل الشرعي هو العمدة، فلا يرتفع عنه الشخص إلا إذا وجد المخالف، ويكون المخالف من دليل كتاب أو سنة. قال هنا: الاستصحاب دليل، يعني يعتبر من الأدلة الشرعية التي يتمسك بها، وهذا هو الصحيح. وعرفه بقول: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل لا العقلي ولا الشرعي مطلقا، يعني دون تفصيل. خبر الاستصحاب. قال: وكون الاستصحاب دليلا هو الصحيح، يعني بعضهم نازع، لكن بعض الأنواع متفق عليها كالبراءة الأصلية لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال: حقيقة استصحاب الحال التمسك بدليل عقلي تارة يكون بحكم دليل العقل، فكاستصحاب حالة البراءة الأصلية، فإن براءة الذمة يعني، فإن العقل دليل على براءتها، يعني سلامتها من التكليف وعدم توجه الحكم إلى المكلف، فالأصل عدم الوجوب، والأصل عدم التحريم، والأصل عدم الندبية وعدم الكراهة، والأصل عدم الفساد، وهكذا أصله في هذه المواضع كلها العدم. هذا أولا. وتارة يكون الاستصحاب، استصحاب الدليل الشرعي، بحكم الدليل الشرعي، كاستصحاب حكم العموم حتى يرد المخصص، واستصحاب النص حتى يرد الناسخ، والإجماع إلى أن يظهر دليل ناقل عن حكم الدليل المستصحب، فيجب المصير إليه، كالبينة الدالة على شغل الذمة وتخصيص العموم، ونحو ذلك. والمعنى إذا كان حكما موجودا وهو يحتمل أن يتغير، يعني ليس من الأحكام الشرعية التي قلنا أنها لا يدخلها نسخ البتة، مثل ماذا؟ الأخبار عن الله عز وجل، الصفات ونحوها، والأمم الماضية والأنبياء، قلنا هذا لا يدخلها نسخ، لا يدخلها نسخ، إنما يدخل النسخ الأمر والنهي والأخبار التي تكون بمعنى الأمر والنهي، ما عدا ذلك فلا يقبل. قال هنا يحتمل أن يتغير، فالأصل بقاؤه ونفي ما يغيره. ومنه استصحاب العدم الأصلي، وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤه، وأن العدم الأصلي باق على حاله، وهو البراءة الأصلية والمحل العقلية، عادها المصنف اللي هي نفسها، كالأصل عدم وجوب صلاة سادسة وصوم شهر غير رمضان، يعني واجبا كاملا، فلما لم يرد السمع بذلك حكم العقل بانتفائه لعدم المثبت له، وهذا يسمى استصحاب العدم الأصلي، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. ومنه من أنواعه استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه، حينئذ لا يرتفع إلا بسبب أو رافع من الشرع، كالملك عند حصول السبب، باع واشترى، فالأصل في البائع أنه امتلك الثمن، والأصل في المشتري أنه امتلك السلعة، حينئذ ثبت الملك في كل منهما بسبب شرعي، فلا يرفع إلا من جهات الشرع، فالأصل دوامه، فما دام أن الشرع هو الذي ملك هذا وذاك، حينئذ الأصل دوام الملك حتى يرد من الشرع ما يرفعه، كالملك عند حصول السبب كالبيع مثلا والشراء أو الهبة أو الوقف أو نحو ذلك، وشغل الذمة عن قرض أو إتلاف، فهذا وإن لم يكن حكما أصليا فهو حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعا، فالأصل في الدين أنه لم يقضى كذلك، والأصل في القرض أنه لم يرد، وهكذا، ولولا أن الشرع دل على دوامه لأن يوجد السبب المزيل والمبرئ لما زال استصحابه. إذن الفرق بين هذا النوع وبين استصحاب بحكم الدليل الشرعي أن هذا نظر في الدليل نفسه، وهذا نظر فيما دل عليه الدليل، وهما متقاربان، يعني إما أن ينظر في العموم من حيث اللفظ فالأصل استصحابه، أو النظر إلى الحكم، حينئذ هذا مستصحب وهذا مستصحب، الدليل يستصحب من حيث اللفظ وعمومه، وكذلك الحكم الشرعي مستصحب، حينئذ هما متقاربان. قال وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة، هذا النوع فيه نزاع بين الأصوليين، والصواب هو ما ذكره المصنف أن الإجماع إذا أجمع على مسألة في موضع متفق عليه هل يستصحب، يعني يجعل هذا الإجماع معنا في محل النزاع؟ فالجواب لا، الجواب لا، ليس بحجة، هذا الصواب. وخالف جمع ليس استصحاب حكم الإجماع، يعني ما ترتب على الإجماع، في محل الخلاف في صورة الخلاف حجة عند الأكثر، وخالف جمع في ذلك. ووجه اختيار الأكثر أنه يؤدي إلى التكافؤ في الأدلة، والأصح أن يقال بأنه لا يدل الإجماع، ليس عندنا إجماع، يعني الإجماع انتفى وليس عندنا إجماع يستصحب، يعني هذا الاستصحاب أنه استصحب حكم الإجماع استصحاب صوري، لأنه الإجماع حصل على محل الوفاق، ومحل الخلاف لم يحصل فيه إجماع، فأين الإجماع؟ فصواب أن يقال بأنه لم يتحقق إجماع في صورة النزاع، لم يتحقق إجماع في صورة النزاع. وأما تكافؤ الأدلة متى؟ هذا إن سلمنا بأنه إجماع، وليس عندنا إجماع أصلا. ووجه اختيار الأكثر أنه يؤدي إلى التكافؤ في الأدلة، لأنه ما من أحد يستصحب حالة الإجماع في موضع الخلاف إلا لخصمه أن يستصحب حالة الإجماع في مقابله، هذا تعليل عليل، إنما نقول الصواب أنه ماذا؟ أنه انعقد الإجماع على محل الوفاق، فاستصحاب الإجماع في محل النزاع هذا افتراء على الإجماع، لأنه ليس فيه إجماع، عندما ندعي بأن الإجماع منعقد على أنه إذا وجد الماء ماذا؟ لا تيمم، فإذا وجد الماء في أثناء الصلاة هذه مسألة مختلف فيها، إذن الإجماع متى؟ قبل الصلاة، والخلاف وقع متى؟ بعد تكبيرة الإحرام، هذه صورة وهذه صورة، حينئذ كيف يقال بأنهم أجمعوا؟ هذا فاسد ليس بصحيح. مثاله لو قال المستدل في مسألة التيمم هي التي يذكرونها هنا، قيل أجمعوا على أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه في غير الصلاة، هذه صورة هذه حال. فكذا في الصلاة، لا كذا في الصلاة لم يجمعوا، لو حصل الاتفاق بأنه لو رأى الماء في أثناء الصلاة أجمعوا، حصل الاتفاق على مدلول هذه الصورة، نعم سلمنا بالإجماع. وإنما الإجماع مقيد بماذا؟ في غير الصلاة. فأين الإجماع حتى يستصحاب؟ هذا استصحاب باطل ليس به بسديد. قيل أجمعوا على صحة تحريمته، فمن أبطله لزمه الدليل، يعني يحتاج إلى دليل مفصل. على كل هذا قال جوابه بمنع التكافؤ وإن تعارضا، واحتج له أيضا بالقياس على قول الشارع، وأجام بما معناه إنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية إلا أن يتناولها الدليل، والإجماع لا يتناول الصورة الثانية، بمعنى أنه خاص، الإجماع ليس عاما. فإذا قيل بأنهم أجمعوا في غير الصلاة اختص الإجماع بغير الصلاة، فليس له عموم حتى يتناول ماذا؟ يتناول الصلاة. هذا فرد آخر، لأن حال المسلم إما أن يكون مصليا إما لا يكون مصليا، حينئذ إذا فقد الماء إن لم يكن مصليا بالإجماع أنه يتيمم، إن كان مصليا الإجماع السابق لا يتناوله. لماذا؟ لأن له فردا واحدا، الإجماع خاص فلا يعم. إذن قول أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية إلا أن يتناولها الدليل، والإجماع لا يتناول الحالة الثانية. إذن الاستصحاب بأنواعه الأول والثاني والثالث الذي ذكره المصنف هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر حجة. وأما استصحاب الإجماع في محل الخلاف فليس بحجة، ليس بحجة. لماذا؟ لأن الإجماع ليس محله صورة الخلاف، وإنما الإجماع محله صورة الاتفاق، فثم صورتان لا يسوى بينهما البتة، هذه لها دليلها وهذه لها دليلها. ثم قال رحمه الله تعالى أراد أن يمهد لي مسألة الشرع من قبلنا، فقال ويجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا، من جهة العقل نبي يتعبد بشريعة نبي قبله، جائز عقلا لا إشكال فيه. يجوز عقلا تعبد نبي ما بشريعة نبي ما قبله، لا إشكال فيه، ليس بمحال ولا يلزم منه محال، وهذا على الصحيح. ومنه ومنعه بعضهم لعدم الفائدة، كيف عدم الفائدة؟ هذا نبي مبعث من عند الله تعالى ومعه رسالة، فالتعبد بها هو الأصل، هو الأصل، لأن الأصل في النبي إذا لم يكن خاصا الأصل عموم رسالته. قال ورد بأن فائدته إحياؤها ولعل فيه مصلحة. ثم قال لما عمم الحكم أراد أن يدخل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على ما كان عليه قومه، ولا شك أن ما كان عليه قومه هو الشرك الأكبر، ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه قومه، هذا لا إشكال فيه. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر، وأكبر الكبائر الشرك بالله، إذن هو معصوم عن الوقوع في الشرك عند أئمة الإسلام كما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من زعمه يعني زعم هذا القول فقول سوء. قال في نهاية المبتدئين ولم يكن على دين قومه قبل البعثة بل ولد مسلما مؤمنا، قاله ابن عقيل. وقيل بل على دين قومه، هذا فاسد. حكاه ابن حامد عن بعضهم أهو غريب بعيد بل فاسد. قال في شرح التحرير قلت الذي يقطع به أن هذا القول خطأ باطل فاسد. قال ابن عقل لأنه يعد ماذا؟ يعد مشركا. إذا قيل على دين قومه ما هو دين قومه؟ مقطوع به، لا أشكال فيه. دين قومه الذين أرسل إليهم هو الشرك الأكبر، كيف يقال النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه؟ أحيانا الاجتهاد يؤدي بالشخص إلى مهالك. قال في شرح التحرير الذي يقطع به أن هذا القول خطأ. قال ابن عقيل لم يكن قبل البعثة على دين سوى الإسلام، ولا كان على دين قومه قط، بل ولد مؤمنا نبيا صالحا على ما كتبه الله تعالى وعلمه من حاله وخاتمته لا بدايته. بل ولد مؤمنا نبيا، هذه فيها نظر، نعم فيها نظر، إنما ولد موحدا لا إشكال فيه، مسلما لا إشكال فيه، أما نبيا فلا. قال على ما كتبه الله تعالى وعلمه من حاله وخاته، يعني كأنه يقول نبي بالقوة لا بالفعل. قال بل كان متعبدا صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن على دين قومه ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ قال بل كان، هذا الانتقال، بل كان متعبدا صلى الله عليه وسلم بشرع من كان قبله مطلقا، يعني في باب العقائد وفي باب الفروع، يعني في باب العلميات والعمليات، أي من غير تعيين أحد منهم بعينه. هذا كذلك الإطلاق يتعين بماذا؟ أنه لا يختص بنبي دون نبي. بل كان متعبدا صلى الله عليه وسلم بشرع من كان قبله مطلقا، أراد بالإطلاق على ما فسره من غير تعيين أحد منهم بعين، يعني لا نقول على دين آدم أو نوح أو إبراهيم، قل الله أعلم، إنما هو متعبد بما تعبد الله تعالى به بعض الأنبياء، ومن هم لم يأتي خبر بذلك، حينئذ نطلق ولا نقيد. قال وهذا الصحيح من المذهب، اختاره الأكثر من أصحابنا وأومى إليه أحمد وذكره القاضي عن الشافعية، لأن كل واحد من النبيين قبله دعا إلى شرعه كل المكلفين، يعني كل من أمكنه الوصول إليه تلك الشريعة أو مخاطب، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم، فتناوله عموم الدعوة، تناوله عموم الدعوة. إن سلمنا بهذا وهو مسلم، معلوم أنه لم يبلغه شريعة من قبله بوحي، وإلا صار نبيا، حينئذ يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الفترة أو لا، واضح؟ أي نعم. ولذلك نقول ليس لأهل الفترة وجود، وهذا مما يؤيد المسألة، مما يؤيد المسألة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه دين من قبله من الأنبياء، إذن هو موجود أو لا؟ ها، إن قلت وحي صار نبيا، صدق كلام العقيدة السابقة. إن قلت لا بدون وحي، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأن أول ما بدأ به الوحي جاء مقيدا، إذن قبل ذلك لم يوحى إليه، إذن كيف تعبد؟ هل هي موجودة أو لا؟ قل نعم موجودة، هذا موجود ولا شك فيه. قال هنا وقيل بل بشرع معين منهم، فقيل آدم أو نوح أو إبراهيم، خلاف، اختاره ابن عقيل والمجد والبغوي وابن كثير وجمع، أو موسى أو عيسى، الله أعلم، هذا نحتاج إلى دليل ولا دليل، تعيين مثل هذه المسائل لابد فيه من نص ولا نص، إنما نقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أنه كان يتحنث في غار حراء، فسره الزهري يتعبد، تعبد بماذا؟ نقطع بأنه يتعبد، ويتعبد بما شرعه الله تعالى، بما بلغه من شرع الله تعالى، لكن ما نوع التعبد؟ الله أعلم. يتعبد بدين من؟ برسالة من؟ الله أعلم. واضح هذا؟ فحالة العلم إلى الباري جل وعلا هو العلم، هنا هو العلم مثل هذا المسائل، والله أعلم لم يبلغنا شيء. ثم لا ينبني عليه ماذا؟ لا ينبني عليه علم باعتباره أو حكم شرعي باعتبار مكلفين. ومنع الحنفية المالكية البقلان والحسين، وذكر بعض أصحابنا عن أكثر، كونه متعبدا قبل البعثة بشرع مطلقا لاستحالته عقلا عند المعتزل لما فيه من التنفير عنه، وشرعا عند البقلان والرازي والآمدي، إذ لو كان لنقل ولتداولته الألسنة، يعني كونه متعبدا بشرع من قبل، هل هو ثابت بالشرع أو ثابت بالعقل؟ بالعقل بناء على المعتزل على دينهم، وهو مسألة الحسن والقبح. واستدل أو استدل من قال إنه كان متعبدا بشريعة من قبله بدون تعيين، بما في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يتحنث في غار حراء، سره الزهري كان يتحنث يعني يتعبد، التحنث هو التعبد. وفي البخاري أيضا كان يتحنث بغار حراء، إذن ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد بغار حراء، يعني قبل البعثة، فدل على أنه يتعبد بما شرعه الله تعالى إليه. وبأدلة إثبات الوحي النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما بدأ به الوحي، ها، نستدل بذلك على أن هذا التعبد لم يأخذ من جهة الوحي. إذن ما هو الطريق؟ وجود الشرائع، شرع موجودة، الشرائع موجودة. قال هنا رد بأن معناه التفكر والاعتبار، يعني من منع قال لا هذا لا يدل، كان يتحنث يتعبد في غار حراء، معناه التفكر والاعتبار، ولم يثبت عنه عبادة صوم نحوه، ثم فعله من قبل نفسه تشبها بالأنبياء رد بالماذا ممنوع، لأن ظاهره ماذا؟ أنه كان يتعبد فأطلقت، يتحنث فأطلقت. فالتخصيص حينئذ كونه بصوم أو غيره كذلك لا ندخل فيه، لأنه جاء اللفظ مطلق، لا نقول بصوم ونقول بحج ولا نذكر هذه الأشياء البت، إنما نقول يتحنث فقط. قال وتعبده أيضا به بعدها، أي وتعبده هذا متفرع الاختلاف بشرع من قبلنا، وتعبده أي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا يعيض أيضا به أي بشرع من قبله بعدها أي بعد البعثة على الصحيح، يعني وقع بعد البعثة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد بشرع من قبلنا. هذه المسألة التي اختلف فيها الأصوليون هل هي دليل شرعي يصلح التمسك به أو لا، فهذا تمهيد من المصنف إلى أن وصل لهذه المسألة. شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ قلنا هذا فيه تفصيل، منه ما يعتبر شرعا لنا باتفاق، ومنه ما يعتبر ليس شرعا لنا باتفاق، ومنه ما هو لحل نزاع. حال نزاع، فما يعتبر شرعا لنا باتفاق ما اتفقت عليه الشريعة بأنه شريعة لهم وجاءت شريعتنا بالأمر به، هذا محل وفاق. القصاص، قصاص هذا من شريعة من قبلنا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال كتب عليكم القصاص، إذن القصاص شرع من قبلنا وهو كذلك شرع لنا أمرنا به، هذا محل إجماع ليس محل الخلاف. كذلك النوع الذي يقابله ما ليس شرعا لنا باتفاق، وهو ما جاء أنه شرع لنا شرع لهم لا من طريق الوحي، وإنما جاء في التوراة والإنجيل وأخبار بني إسرائيل ونحوها، هذا باتفاق أهل العلم ليس شرعا لنا بالإجماع. ماذا بقي؟ ما جاء التنصيص عليه في الكتاب والسنة فقط ولم ينسخ، وما جاء وقد نسخ كرفع الآثار ونحوها هذا منسوخ باتفاق لا خلاف فيه. بقي ماذا؟ دلنا شرعنا كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مما تعبد به من قبلنا وسكت، لم ينفي ولم يثبت هل هو شرع لنا أم لا، هذا محل نزاع. والصحيح الذي عليه الصحابة أنه شرع لنا وتمسك به، لأنه ما ذكره الباري جل وعلا إلا من أجل أن نعمل به، وثم أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور في الجملة باتباع من سبق. قال هنا وتعبده أي النبي صلى الله عليه وسلم به أي بشرع من قبله بعدها، أي بعد البعثة على الصحيح، وهو كذلك، لكن إطلاق المصنف هنا لعله يقيد بما سيأتي، يعني ليس على إطلاقه، لم يتعبد مطلقا، لأن ثم منه ما هو منسوخ، حينئذ كيف يطلق القول؟ لعله يقيد بما سيأتي ذكره. قال فعلى هذا هو أي شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، يعني في شرعنا، وهذا إذا نسخ فهو محل وفاق بين أهل العلم، كما نسخ ماذا؟ ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم، إذن هذا أثبت أن شرع من قبل كانت عليه ماذا؟ الآثار والأغلال، ووضعها عنا بمعنى أنها نسخت بحقنا، هذا ليس شرعا لنا. إذن قول ما لم ينسخ فإن نسخ فليس شرعا لنا بالإجماع لا خلاف فيه، ولذلك هما طرفان المسألة، طرفان ووسط عند أكثر العلماء، ومعناه في قول أنه موافق لا متابع، يعني موافقة وليست متابعة، هذا الأمر يعني النظر فيه ليس فيه كبير فائدة. إذا قيل بأن شرع من قبلنا شرع لنا هل هو متابعة أو مجرد موافقة؟ أقول الظاهر النصوص كما سيأتي أنه متابعة وليس موافقة فحسب، لأن الموافقة لا يلزم منها المتابعة، لكن المتابعة يلزم منها الموافقة، لعله فرق ذلك فيما سبق في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناه في قول، إذن لم يرجح المصنف، ذكر في قول بمعنى أنه سوى عنده الخلاف. قال القاضي من حيث صار شرعا لنبينا لا من حيث صار شرعا لمن قبلنا، يعني نتابعه كذلك، نحن نتابع ماذا؟ بما جاء به شرعنا وأقره، يعني سكت عنه لم ينفيه ولم يثبته، لكن ذكره لنا دل على أن فيه فائدة. قال البرماوي على معنى أنه موافق لا متابع. وذكر القاضي أيضا وأبو محمد البغدادي أنه شرع لم ينسخ فيعمنا لفظا، أنه شرع يعني من قبلنا لم ينسخ فيعمنا لفظا، والصواب لا، أو لا يعمنا لفظا، وإنما أراد الباري جل وعلا أنه بذكره وبالآيات الآتي ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع الأنبياء، حينئذ بهذا الأمر حصل متابعة ما ذكره سيأتي. وقال الشيخ تقي الدين: عقلا لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار المذكور في قصصهم فيعمنا حكما. قال: ويعتبر في قول ثبوته قطعا، في قول يعني مسألة فيها نزاع عند المصنف، هل يشترط أن يكون ثابتا قطعا؟ إن كان المراد بالقطع هنا أنه من جهة شرعنا فلا إشكال فيه أنه يشترط في ذلك، وإن كان المراد أنه القطع بما يقابل الظن فلو جاء بخبر واحد لا نقبل لا. إذن قوله ويعتبر يعني يشترط، الاعتبار هنا الشرط، في قول يعني لم يرجح المصنف ثبوته قطعا. قال القاضي: وإنما يثبت كونه شرعا لهم بدليل مقطوع به، إما بكتاب أو بخبر الصادق أو بنقل متواتر. يعني خبر الواحد في نظر، وهذا لا يقبل. إذن قوله بثبوته قطعا إن كان المراد به الشرع ويدخل فيه خبر الأحاد لا إشكال فيه أنه لابد ذلك. لماذا؟ احترازا عن ماذا؟ عما جاء عن طريقهم، أخبار بني إسرائيل والتوراة والإنجيل ونحوها. قال: ويعتبر في قول ثبوته قطعا، أيضا فيه تفصيل. قال: فأما الرجوع إليهم أو إلى كتبهم فلا، هذا لا يصح، وما جاء عندهم في التوراة والإنجيل أو أخبارهم هذا لا يعتبر شرعا لنا بإجماع، لا خلاف فيه، لا يعتبر شرعا. وقد أومى أحمد إلى هذا ومعناه لابن حمدان، فقال: كان هو وأمته متعبدين بشرع من تقدم بالوحي إليه في الكل أو البعض، لا من كتبهم المبدلة ونقل أربابها ما لم ينسخ. فإن نسخ قلنا هذا ليس شرعا لنا بالإجماع. إذن ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص هذا محل إفاق، وما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخ في شرعنا هو محل النزاع، هو محل النزاع. قال هنا: وقال الشيخ تقي الدين وغيره: ويثبت أيضا بأخبار الآحاد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا استدراك على ما سبق. وقيل: نقل عن أحمد نفي التعبد قبل البعثة وكون شرع من قبلنا شرعا لنا، يعني رواية أخرى، والصواب هو الرواية الثانية وهي أنه شرع لنا والأدلة دالة على ذلك. قال: منها من أدلة الدالة عن شرع لنا قوله سبحانه وتعالى: فبهداه مقتده، هداهم من بعد أن ذكر الأنبياء سورة الأنعام، نعم، من ذكر الأنبياء وعدهم على 18 نبيا قال: فبهداه مقتده أولئك الذين هدى الله، قال: فبهداه مقتده. إذن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولم يستثني ولم يفصل، فدل على أن ما بلغك من هديهم أنت مأمور باتباعه. إذن اتباع لا موافقة، اتباع لا موافقة، لأنه أمر معلوم، الأمر يقتضي الوجوب، هذا شرعنا. الآية هذه فبهداه مقتده هذه شرعنا نحن، ولكن فيه ماذا؟ فيه تضمين أن ما شرع لهم هو شرع لنا بالقيد السابق. قال: رده من خالف أراد الهدى المشترك، فبهداه مقتده يعني التوحيد، التوحيد العام والإسلام لاختلاف شرائعه، والعقل هاد إليه ثم أبر باتباعه بأمر مجدد لا باقتداء. أجيب الشريعة من الهدى كالتوحيد والإسلام، وقد أمر بالاقتداء، وإنما يعمل بالناسخ كشريعة واحدة. والجواب أن يقال: قول فبهداه مقتده أطلق، والأصل فيه العموم، يعني أفاد الإطلاق العموم الشمول البدلي، حينئذ نقول فبهداهم هدى الأنبياء اقتده، يعني اقتده، اقتدي بهداهم. قدم ماذا؟ قدم المتعلق على المتعلق، دل على ماذا؟ على الخصوص، نعم. إذن بهداهم يشمل الشريعة كلها، سواء كانت التوحيد وأصول الشريعة وسواء كان ماذا غيرها. قال مجاهد لابن عباس: أأسجد في صاد، في سورة صاد، فقرأ هذه الآية قال: فبهداه مقتدي. وقال: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي به، رواه البخاري. إذن فهموا الصحابة ماذا؟ ولذلك نقول جمهور الصحابة إن لم نحكي إجماعا على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهذا واضح. وأيضا قوله سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، أن اتبع أمر، والأمر يقتضي الوجوب. رد أراد التوحيد، لأن الفروع ليست ملة باطل، بل الفروع من الملة، ولهذا لم يبحث عنها. أجيب الفروع من الملة تبعا كملة نبينا، احنا قلنا ملة نبينا صلى الله عليه وسلم دخل فيها الأصول والفروع، إذن شملت، وهذا تعنت لأنها دينه عند عامة المفسرين. قال ابن الجوزي هو الظاهر، وذكره البغوي عن أصوليين، وقد أمرنا باتباعها مطلقا. وكذا قول سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم أنتم، شرع، إذن جاءت الشريعة، إذن كيف يقال بأن الأمر خاص بالأصول؟ وفي صحيح مسلم من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري، قالها لمن؟ لموسى عليه السلام، وهو خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام، وسياقه ظاهر أنه احتج به، بل هو الظاهر أنه احتج به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احتج بهذا الخطاب لموسى لأن أمته أمرت كموسى، وهذا واضح لا إشكال فيه. ولذلك لو قيل إجماع الصحابة على أن شرع من قبلنا شرع لنا والخلاف حادث لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. واستدل بتعبده به قبل بعثته والعصر بقاؤه، وبالاتفاق على الاستدلال بقول سبحانه وتعالى النفس بالنفس، هذا مستدل به، وبرجوع صلى الله عليه وسلم إلى التوراة في الرجم. إذن هذا الدليل مما اختلف فيه عند المتأخرين من الأصوليين، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ والحق الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه شرع لنا، وفقه الصحابة منه ابن عباس على ما مضى أنه شرع لنا ولم يعلم له مخالف، والله أعلم، حينئذ يكون إجماعا. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي ما يتعلق به بالاستقراء، هل هو حجة أم لا؟ قال والاستقراء، الاستقراء استفعال من القراءة والتتبع، والاستقراء بالجزئي على الكلي، استقراء أنواع، استقراء جزئي على كلي وبالعكس، كلي على جزئي وجزئي على جزئي وكلي على كلي، أربعة أنواع. ومعرفة الكلي والجزئي مرت معنا، هنا استقراء بالجزئي على الكلي، يعني النظر في الجزئي ليتوصل به إلى إثبات الكلي، واضح، بالجزئي على الكلي يعني بالنظر في الجزئي، إذن الجزئي معلوم، فبالنظر فيه واستقراء أحواله وتصفح كما يقول المناطق الجزئيات يتوصل بها إلى إثبات الكليات، كما قال النحاة نظر اسم وفعل إلى آخره، هذا يدل على زمن، هذا لا يدل على زمن، هذا ليس فيه معنى، قالوا إذن كلمة ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف، من أين وصلوا إلى هذا؟ بالتصفح الذي هو الاستقراء، نظروا في الجزئيات يعني قام وقعد إلى آخره، الجزئيات نفسها الأفعال والأسماء والحروف، فتوصلوا إلى قدر مشترك بين هذه الجزئيات وهو الكلي، أنها كلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم ودخل تحته كل كلمة دلت على معنى ولم تقترن بزمان، من أين علمنا؟ بالاستقراء والتتبع. كذلك الفعل كل كلمة دلت على معنى واقترنت بزمن من الأزمنة الثلاثة، حينئذ صار استقراء كليا. قال بالجزئي على الكلي الذي هو أحد أصناف الاستدلال، هو نوعان، لأنه إما أن يكون تاما لجميع الجزئيات وإما أن يكون لكثير منها ولا يكون تاما، الأول قطعي عند المناطق والأصوليين، والثاني محل النزاع هل يفيد الظن أو لا. قال نوعان، الأول أحدهم استقراء تام، قال هنا وهو ما يكون فيه حصر الكل في جزئياته ويكون بتصفح جميع الجزئيات، حصر الكل في الجزئيات هذه النتيجة وليست هي عين الاستقراء، وإنما يكون بماذا؟ بتصفح جميع الجزئيات، يعني يكون الصعود من الجزء إلى الكل لا العكس، لا العكس. قال ما أشير إليه بقول إن كان تاما إلا صورة النزاع قطعي، ما عرفه إنما قال إن كان تاما، المراد بالتمام هنا ألا يترك جزئيا إلا ونظر فيه، هذا المراد بالتمام، أن يتصفح جميع الجزئيات، فإن ترك ولو واحدا منها لا يسمى تاما، وهذا قطعي، هذا قطعي بمعنى أنه يفيد اليقين، يفيد اليقين. قال إن كانت أي الاستقراء تاما أي بالكل إلا صورة النزاع فهو قطعي عند الأكثر، حد هذا بأنه إثبات حكم في جزئي لثبوته في الكل، نحو كل جسم متحيز فإن استقرأنا كل جسم متحيز، هذه نتيجة كل جسم متحيز. طيب كيف جاء الاستقراء؟ قال استقرأنا جميع جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد والنبات والحيوان. إذن ظاهر كلام السابق إثبات حكم في جزئي لثبوت في الكلي، هذا فيه قصور التعريف. لماذا؟ لأن الاستقراء التام عكس نظر في جزئي ثم صعود إلى كلي، ولذلك المثال يوضح. قال نحو كل جسم متحي، هذه نتيجة. كيف وصلنا إلى النتيجة؟ استقرأنا جميع جزئيات الجسم، إذن بدأنا بالجزئيات فوجدناها منحصرة جماد نبات حيوان، وكل من ذلك متحيز، فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم يقينا في كلي وهو الجسم الذي هو مشترك بين الجزئيات. إذن صعود من جزئي إلى كلي، فكل جزئي من ذلك الكلي يحكم عليه بما حكم به على الكل إلا صورة النزاع، فيستدل بذلك على صورة النزاع وهو مفيد للقطع، مفيد للقطع، فإن القياس المنطقي مفيد للقطع عند الأكثر. قال هنا النوع الثاني هذا استقراء تام وهو مفيد للقطعيات، مفيد للقطع. النوع الثاني استقراء ناقص وهو ما أشير إليه بقوله أو ناقصا بأكثر الجزئيات، لا يكون في جميع الجزئيات إنما يكون في أكثر الجزئيات، يعني ينظر في بعض أجزاء القرآن فيجد أن الأمر بعد الحظر للإباحة فيقعد قاعدة، قل وجدنا في 30 موضع كذا، لكن لا يستقر جميع الموارد، هذا استقراء ناقص لا يتم الحكم به على جهة اليقين. قال أو ناقصا بأن يكون الاستقراء بأكثر الجزئيات. قال هنا الاستقراء المظنون هو إثبات حكم في كلي لثبوت في بعض جزئياته. قال الإثبات الحكم للكل المشترك بين جميع الجزئيات بشرط ألا تتبين العلة المؤثرة بالحكم، ويسمى هذا عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، حاق الفرد بالأعم الأغلب، لأن الاستدلال أين يتم هنا؟ لا شك أن التام يستقر جميع الجزئيات، يأتي فرد هو محل النزاع، لا شك أن نطبق القاعدة عليه. طيب في الاستقراء الناقص استقرأنا جميع الجزئيات أكثر الجزئيات، استقرأنا أكثر الجزئيات، عندنا فرد متنازع، فهل نلحق هذا الفرد، هل نلحق هذا الفرد بالأكثر أو بالأقل؟ ها قال هنا إلحاق الفرد الأعم، إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، هذه فائدة الاستقراء، ولذلك صار مظنونا لأنه يحتمل أن هذا الفرد ليس شبيها بالجزئيات التي حصل فيها النظر والتأمل وإنما بغيره، ويسمى هذا عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأعم الأغلب أو ظني، ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات، فكلما كان الاستقراء في أكثر كان أقوى ظن، كلما كثرت الجزئيات ازداد الظن، وكلما قلت قل الظن، فإن استقر جميع الجزئيات انتقل من الظن إلى القطع. هذا ما يتعلق بالنوعين استقراء تام واستقراء ناقص، وتفاصيله في الأكثر لما تذكر في كتب المنطق. وكل حجة، يعني كل من النوعين التام والناقص حجة، أما الأول فمحل إفاق لأنه قطعي، وأما الثاني فمحل خلاف، محل خلاف، فعند صاحب الحاصل والبيضاوي والهندي وبعض أصحابنا وغيرهم كقول المستدل الوتر يفعل راكبا فليس واجبا، قال الاستقراء الواجبات الأداء والقضاء من الصلاة الخمس فلم نرى شيئا منها يفعل راكبا، يفعل راكبا، إذن استدل هنا بماذا؟ الوتر يفعل راكبا، إذن ليس بواجب. لماذا؟ للنظر في موارد الشريعة الصلوات الخمس وجدنا أن الفرض لا يصلى راكبا، حينئذ كيف يصلى راكبا الوتر؟ إذن ليس بواجبا، ليس بواجبا. قال والدليل على أنه يفيد الظن أن إذا وجدنا صورا كثيرة داخلة تحت نوع واشتركت في حكم ولم نرى شيئا مما يعلم أنه منها خرج عن ذلك الحكم، أفادتنا تلك الكثرة قطعا ظن الحكم بعدم أداء الفرض راكبا في مثالنا هذا من صفات ذلك النوع وهو الصلاة الواجبة، وإذا كان ذلك مفيدا للظن كان العمل به واجبا. لكن مثال هذا قد قال بأنه استقراء تام إذا كان لا يجوز الصلاة صلاة الفرض على الراحلة حينئذ يكون استقران تام. لماذا؟ لأن جزئيات الصلاة الخمس يمكن حصرها، يمكن حصرها أو لا يمكن حصرها. يقول لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى راكبا، ورد حديث عند أبي داود لكنه ضعيف، والذي جاء المطر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بلال، حديث ضعيف. فإذا لم يثبت عنه شيء حينئذ يكون استقراء تام هذا، لكن مثل به على ماذا؟ على الناقص. ومن شواهد وجوب العمل بالظن ما في الصحيح من حديث أم سلمة مرفوع مجمع عليه أن الظن يجب العمل به، محله بالقاعدة قطعية لا يحتاج إلى استدلال. من حديث أم سلمة مرفوعا إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأحسب وجهان أنه صدق. حسب يحسب في وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت العب إس يئست له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظن ظنا إذا حكم، لأنه لا يعلم ما في القلوب، فإذا كان كذلك فحينئذ وجب العمل بالظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل هنا به بظنه ولم يقطع، لأنه ينفي عما ما في القلوب. قال ثم أعلم أن الاستدلال إما بالجزء على الكل وهو الاستقراء، أو بالكل وهو بالاستقراء بالجزء على الكل إن كان استقراء جزئي، الجزء على الكل كان على جهة العموم حينئذ وهو استقراء تام، وإن كان لأكثر الجزئيات هو استقراء ناقص، أو بالكل على الجزء وهو القياس ده مناطقة، أو بالجزء على الجزء، لأنه ما تقول ماذا أصل إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة من حكم، وتأتي بالقياس المنطقي عندهم هذا عام تستدل به على ماذا؟ على إثبات خاص، أو بالجزء على الجزء. ها هذا الاستقراء عند من؟ الاستقراء قال هنا استدلال إما بالجزء على الكل وهو الاستقراء، أو بالكل على الجزء وهو القياس عند المناطق، أو بالجزء على الجزء وهو التمثيل وهو القياس عند الفقهاء الحاق فرد بفرد، أو بالكل على الكل وهو قياس أو تمثيل. كل على كل هذا لا يعتني به الفقهاء. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما بين الاستقراء هل هو حجة أو لا، قال وقول الصحابيين، أراد أن يبين مذهب الصحابي هل هو حجة أم لا. قول الصحابي له أحوال، قول الصحابي له أحوال، إن رفع الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو واضح، وإن لم يرفعه حينئذ إما أن يكون قوله مما يحتمل الرأي أو لا، كذلك إما أن يحتمل الاجتهاد أو لا. ثاني مسألة واضحة هذه مكررة، كل هذا مكرر، إن لم يحتمل الرأي فهو مرفوع حكما، مرفوع حكما كقول المسعود يؤتى يوم القيامة بجهنم تقاد، هذا خبر غيب ما الذي أدراه، ما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني صراحة، لكنه لما كان هذا الخبر لا يؤخذ إلا من جهة الوحي وليس للاجتهاد فيه مجال، قلنا هذا مرفوع حكما. إذن قول الصحابي إن لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون له مدخل في الاجتهاد ويكون له للرأي فيه نصيب أو لا، والثاني هذا مرفوع حكما، إن كان له نصيب وحظ من الرأي والاجتهاد حينئذ جاء التفصيل السابق، إما أن لا يخالف وإما أن يخالف، إن خالف حينئذ ليس قول الصحابي حجة على صحابي ورجعنا في ذلك إلى كتاب والسنة، إن لم يخالف نظرنا هل اشتهر أو لا، إن اشتهر فهو ما مر معنا ما يسمى الإجماع السكوتي، وإن لم يشتهر هذا الذي عناه هنا رحمه الله تعالى هل هو حجة أم لا. وأكثر الصليل على أنه ليس بحجة، ليس بحجة. وقول صحابي لكن أراد أن يمهد، قول صحابي على مثله ليس بحجة باتفاق، صحابي ليس قوله على صحابي بحجة، هذا يدل على ماذا؟ على أن الخلاف وقع، وإذا كان كذلك حينئذ ليست أقوالهم حجة على بعض. قال وقول صحابي على مثله ليس بحجة عليه اتفاقا، ونقل ابن عقيل الإجماع على ذلك وزاد ولو كان أعلم أو إماما أو حاكما، ولو كان قول أبي بكر على ابن عمر لا يعتبر حجة، لو كان أبي بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى غيره، يعني قول الصحابي على غيره تارة ينتشر وتارة لا ينتشر، فإن انتشر ولم ينكر فسبق أنه إجماع السكوت على الخلاف فيه، وإلا يعني وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس، هذا محل النزاع. لم ينتشر حينئذ صار حجة عند المصنف ونسبه للأمة الأربعة أكثر أصحابنا لو يعتبر حجة، وقيل لا يكون حجة مقدما على القياس إلا إذا انضم إليه قياس تقريبا. قياس تقريبا قاله القول بإنكار حجية قول الصحابي ينسب إلى جمهور الأصوليين، وهو قول الشافعي في الجديد، والرواية الثانية لأحمد ورجحه الغزالي والآمدي وابن الحاجب المالكي والكرخي الحنفي والشوكاني وغيرهم، لهم أدلة كثيرة، وهو الصحيح لعدم وجود دليل يدل على وجوب الرجوع إلى قول الصحابي. وكل ما استدل به من أثبت الحجية إنما استدل بما ورد في فضلهم، لا شك أن فضلهم هذا شيء لا ننازع فيه، منازع فيه هذا مباينة مفاصلة عن السنة، فنثبت الأدلة الدالة على فضله في الكتاب والسنة وهو محل إجماع، والطعن فيه من طعن فهو مطعون إلى آخره، لا ننازع. لكن هل قول حجة؟ هذه مسألة أخرى، بمعنى أنه يجب التعبد بقول الصحابي، هذا معنى حجة. كما أنك تقول قال الله تعالى كذا، يا أيها الذين اتقوا الله، لو قال الصحابي افعل صار مثله الحجية. هل عندنا دليل واضح بين الكتاب والسنة يجعل التزام المكلف بقول الصحابي كالتزامه بالآية والنص النبوي؟ ليس عندنا، ليس عندنا. وإذا لم يكن عندنا رجعنا إلى الأصلي، إذ ليس في الكتاب والسنة أمر بطاعة أحد إلا اثنين، طاعة الباري جل وعلا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة الصحابة تحتاج إلى دليل ولا دليل. وأما مجرد إحسان الظن هذا شيء، هذا نجعله من المرجحات. نعم أنت في نفسك تقول ماذا إذا لم يخالف الصحابي؟ حينئذ رأيه أقرب إلى نفسي من رأيي، لكن ليس بحجة. فرق بين أن يستحسن القول وأن تميل إليه النفس وأن يأخذ به الإنسان، لا بأس، يقول قول ابن عباس لم يخالف حينئذ أخذ به، ولو كان أنت في نفسك ماذا قد تخالفه؟ حينئذ الرجوع إلى قول الصحابي من باب الاستحسان وإحسان الظن وكمال العلم وكمال التقوى، هذا لا إشكال فيه، لا نزاع. أما الإلزام هذا يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل، ولا دليل. وقول هنا حجة مقدم على القياس أيضا، انظر القياس على ما مر وهو إجماع من الصحابة على أن القياس حجة، جعلوا قول الصحابي الذي لا يدل عليه دليل مقدم على القياس، هذا محل نظر، هذا محل نظر. قال وإن لم ينتشر فهو حجة مقدم على القياس عند الأئمة الأربعة وأكثر أصحابنا. قال فعلى الأول الذي هو الصحيح عنده وأنه حجة. لذلك لو نظرت في كتب الفقه المقارن، وهذا من أنا كنت قديما أقول أنه حجة، لكن لما نظرت عند عدم التطبيق وجدت أنه القول بأنه حجة قول أصولي فقط تنظيري. لو نظرت في المغني، نظرت في المجموع كتب الخلاف الكبار، إذا قيل هذا الصحابي لم ينتشر مباشرة ينتزع مدلولا من آية فيعارض قول الصحابي، ولو كان ليس له مخالف ولم ينتشر، بل أحيانا يثبت أنه إجماع السكوت ويخالفه، لأن قول الصحابي إذا قال في مسألة، وخاصة إذا سلمنا بأن دلالة الكتاب والسنة وافية، إذا قلنا بأنها وافية بمعنى أنه ما من حادثة إلا ولها لها حكم في الكتاب والسنة، إذن أين منزلة قول الصحابي؟ فوجدت حقيقة أنهم يخالفون. حتى ابن القيم الذي نص على أن الأئمة الأربعة وأنه حجة، أحيانا تأتي مسائل ليس فيه إلا قول الصحابي يخالفه، بناء على ماذا؟ على أنه متمسك بالدليل من الكتاب والسنة. قل هذا يجعل أنه لما كان عند التطبيق عمل الصحابي يهجر، دل على أن التأصيل هذا مجرد تأصيل نظري فقط، وهذا كثير عند الأصوليين وغيرهم، التأصيل شيء والعمل شيء آخر، يعني قد تكون ثم مباينة مفاصلة بأن قول الصحابي إذا نظروا فيه ونظروا في الأدلة قال هو حجة. لكن أعطوني مثال. لذلك لو أراد إنسان أن يستقصي الأمثلة التي احتج فيها الأئمة الأربعة ونسب الأئمة الأربعة، نريد أن يعني نأخذ أمثلة، ما تجد مثال، ما تجد مثال، هذا يقول إلا هذا يرد عليه، هذا خالف نص. إذن أين قول الصحابي الذي لم ينتشر وليس ثم ما يدل عليه من كتابنا والسنة، أين هو؟ هذا لا يكاد أن يوجد. هذه مسألة أشبه ما تكون تأصيلية فقط تنظري، لو نزلت إلى الواقع ونظرت في كتب الفقهاء وكتب الخلاف ما تجد مثال، ومن يحتج ويقول إما الأربعة فليعطيني جزاء الله خير، يبحث المسألة ويأتي يقول هذه المسألة احتج بها الأئمة الأربعة وليس فيها إلا قول الصحابي، فصار حجة لأنه قول الصحابي، هذا عزيز جدا. قال هنا فعلى الأول الذي هو الصحيح إن اختلف صحابيان فكالدليل، جاءت المشاكل هنا، إذا جعلنا قول الصحابي حجة هل يخاص به العام، هل يقيد به المطلق، هل ينسخ إلى آخر ما مر. هنا قال إن اختلف صحابيان فكدليلين، كيف هنا يقول ماذا؟ أولا على غيره، فإن انتشر ولم ينكر فسبق، وإلا يعني إن انتشر فهو حجة مقدمة. عند من يصور النزاع في المسألة يصور قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف، وأما إذا كان ثم مخالف هذا لا يكون حجة. فتصوير المصنف هنا إن اختلف الصحابيان فكدليلين، كيف هذا يتصور؟ إذا اختلف الصحابة فليس قوله قول الصحابي حجة على غير من الصحابة باتفاق، وإذا اختلف الصحابة بالإجماع أنه لا يجب على الأمة متابعة الصحابة، لكن لا يخرج عن الخلاف، لا يخرج عن الخلاف، فكيف يجعل دليلين؟ قال تعارض على ما يأتي في باب التعارض، هذا فيه ضعف تصوير المسألة، فيه ضعف. قال هنا هذا إن وافق قول الصحابي القياس، يعني يجعل ماذا؟ يجعل حجة، وإلا أي وإن لم يوافق قول الصحابي القياس حمل على التوقيف، يعني يقصد بالقياس لعله ماذا؟ الرأي والاجتهاد، فإن لم يكن كذلك حمل على التوقيف، يعني مرفوع، حمل على أنه موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه توقيف على الوحي، وهذا لو قدمه لكان أولى، بأن قال قول الصحابي إما أن يحتمل الاجتهاد أو لا، الثاني موقوف على مرفوع في حكم المرفوع، الثاني مرفوع حينئذ يكون توقيفا. قال هذا إن وافق قول الصحابي القياس يعني الاجتهاد، وإلا أي وإن لم يوافق قول الصحابي القياس حمل على التوقيف، ظاهرا عند أحمد وأكثر أصحابه والشافعي والحنفية وابن الصباغ والرازي. قال البرماوي قد سبق أن الصحابي إذا قال ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد بل عن توقيف أنه يكون مرفوعا، صرح به علماء الحديث والأصول أو كذلك. قال فعل وخالف أبو الخطاب بن عقيل أكثر الشافعية. قال فعل قول الأول الذي هو الصحيح يكون حجة حتى على الصحابي، متى هذا؟ ها إذا كان له حكم المرفوع، وهو كذلك لأنه يكون نصا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون حجة حتى على الصحابي. قال وفعل الأول الذي هو الصحيح يكون قول الصحابي المحمول على التوقيف له حكم الرفع حجة حتى على صحابي عندنا، وكذلك وقاله أبو المعالي. فإن قيل لو كان حديثا لرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لأن يكون كاتبا للعلم، قيل لا يلزم إذا روى ذلك وكان توقيفا أن يصرح برفعه، ويحتمل أنه نقله ولم يبلغنا أو ظن نقل غيره له فاكتفى بذلك، على كل لا يستلزم ذلك أن يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن واقع أئمة الحديث اتفقوا على ذلك. فالصحابي إذا قال قولا ولا يحتمل الاجتهاد حينئذ له ماذا؟ له حكم الرفع، له حكم الرفع. وإن اختلف فيه هل له حكم الرفع أو لا وكان مترددا بينهما، فالأصل ما هو؟ الأصل الرأي، نعم الأصل الرأي وليس الأصل التوقيف، لأنه لم يصرح هنا، لأن هذا القول الأصل أنه منسوب إليه، الأصل أنه ماذا؟ منسوب إليه، حينئذ الأصل أنه قاله، فإن وجد فيه ما يرجح ويكون الغالب أنه توقيف حمل عليه، وإلا رجعنا إلى الأصل. قال هنا ويعمل به وإن عارض خبرا متصلا، يعمل به يعني بقول الصحابي الذي له حكم الرفع، وإن عارض أي ولو عارض خبرا متصلا موافقا للقياس، لأن المحمول على التوقيف لا تجري عليه أحكام القياس، وهو كذلك لأنه نص، فإذا كان نصا حينئذ لا يشترط أن يكون ماذا؟ موافقا للقياس. قال ومذهب التابعي ليس بحجة مطلقا، مذهب التابعي ليس بحجة لا على تابعي ولا على من بعده، قال للتسلسل مطلقا أي سواء وافق القياس أو خالفه، وذكر ابن عقيل محل وفاق وقال لا يخص به العموم ولا يفسر به لأنه ليس بحجة. قال وعنه جواز ذلك، ثم ذكر قول أحمد رحمه الله تعالى لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة، ولا يوجد شيء عن الصحابة إلا هو موجود في الكتاب والسنة، هذا الظاهر. قال فصل: الاستحسان، هذا دليل من الأدلة التي اختلف فيها الأصوليون هل تثبت فيها الأحكام الشرعية أو لا. قيل به في مواضع، يعني يعمل به في مواضع. قال ابن مفلح: أطلق أحمد القول به في مواضع، يعني عمل به في مواضع. قال في شرح التحرير: قلت قال في رواية الميموني السحسن، الإمام أحمد يقول السحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء، فارق بينهما. السحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس يقتضي ماذا؟ أنه بمنزلة الماء، والماء لا يتوضأ لكل صلاة حتى يحدث أو يجد الماء. وقال في رواية بكر بن محمد: في من غصب أرضا فزرعها الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، يعني خرج عن القياس، مع أن القياس دليل شرعي، وهنا استحسن رأيا في مقابلة الدليل الشرعي، يعني خرج بالمسألة عن نظائرها كما سيأتي من حدي، ولكن استحسن أن يدفع إليه النفقة، انتهى. وقال الحنفية: قال القاضي عبد الوهاب المالكي: لم ينص عليه مالك، وكتب أصحابنا مملوءة منهم كابن القاسم وأشهب غيرهما. وقال الشافعي: بالاستحسان في بعض الصور، وذكر له أمثلة: استحسن المتعة 30 درهم، متعة المراد بمتعة الطلاق كذلك، والمطلقات متاع بالمعروف، حينئذ حددها لم يرد في النص، قال استحسن أنها 30 درهما. والأشهر عنه إنكار الاستحسان، وقال أصحابه، وقال جملة المعروفة التي أصبحت قاعدة: من استحسن فقد شرع، هذه القاعدة هي المقدمة في باب الاستحسان. من استحسن يعني رأى شيئا حسنا ولم يقم عليه دليل، لا من قول الله تعالى ولا من قول رسول صلى الله عليه وسلم ولا إجماع ولا قياس صحيح، فقد شرع أو كذلك، وهو أو كذا، إذ لا حكم في حادثة إلا بوحي، والرأي المحض المجرد عن الوحي هذا تشريع مباين للتشريع الحقي. فمن استحسن فقد شرع بتشديد الراء، أي نصب شرعا على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله وأنكره على الحنفية. توسع في باب ماذا؟ في باب الاستحسان. وروي عن أحمد أيضا إنكاره، فإنه قال: الحنفية تقول نستحسن هذا وندع القياس، ما يسمى بماذا؟ ما خرج عن القياس، فندع ما نزعمه الحق، نزعمه الحق بالاستحسان، نزعمه الحق بالاستحسان. وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه، هذا الأصل فيه، حتى القياس الأصل فيه عدمهم. قال القاضي: هذا يدل على إبطاله، إبطال الاستحسان، وهو كذلك. وقال أبو الخطاب: أنكر ما لا دليل له، أو أنكر ما لا دليل له. قال: ومعنى أذهب إلى ما جاء ولا أقيس، أي أترك القياس بالخبر، وهو الاستحسان به بالدليل. وأول أصحاب الشافعي كلام الشافعي بأنه إنما قال ذلك بدليل، لكنه سماه استحسان لأنه عده حسنا، يعني الشافعي قرر قاعدة: من استحسن فقد شرع، ثم جاء في بعض المسائل استحسن فيها وعبر بالاستحسان، كيف نجمع؟ هو أبطل الاستحسان، وكذلك الإمام أحمد أبطل الاستحسان، حينئذ نقول قال رأيا بدليل وعبر عنه بكونه ماذا؟ بكونه حسنا تزكية لهذا الرأي، وهذا جيد. وهو لغة، أي في عرف أهل اللغة، الاستحسان اعتقاد الشيء حسنا، اعتقاد الشيء حسنا. وفي عرف الأصوليين العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص بتلك المسألة من كتاب أو سنة، وعلى هذا التعريف لا إشكال فيه. استحسان إما أن يكون لا على دليل فهو باطن، وإما أن يكون بدليل فهذا لا إشكال فيه، حتى تسميته استحسانا هذا فيه شيء من النظر، لأنه قول به بموجب وهو كتاب أو سنة. العدول بحكم المسألة يعني الخروج، مسائل متناظرة يعني بعضها يشبه بعضا، فالأصل فيها التحريم، فيخرج هذا الفرد عن نظائره. قال بدليل، إن خرج بدليل لا إشكال فيه، هذا كالاستثناء وكالتقييد وكالتخصيص ونحو ذلك لا إشكال فيه. وإنما لو خرج برأيه هكذا كما جاء في بعض الصور رواية الإمام أحمد قال استحسن كذا والقياس كذا، هنا يرد الإشكال، هنا يرد الإشكال. أما هذا التعريف لا إشكال فيه، لا نزاع فيه، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، فإذا كان لدليل شرعي حينئذ نقول هذا تخصيص خاص بتلك المسألة من كتاب أو سنة. قال الطوفي مثاله قول أبي الخطاف في مسألة العينة، وإذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول، اشترى ماذا؟ ما باع، باع ثم اشترى بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول، يعني اشترى مؤجل بعد سنة، باع بمؤجل بعد سنة ثم اشتراه بأقل من سابقه، هذه العينة. قال لم يجز استحسانا، لم يجز استحسانا وجاز قياسا. إذا خرج بماذا؟ بدليل أو بلا دليل؟ قال فالحكم في نظائر هذه المسألة من الربويات الجواز وهو القياس، لكن عدل بها عن نظائرها بطريق الاستحسان فمنعت، لأن هذه السلعة الخارجة من اليد أشبه ما يكون بماذا؟ بوسيلة فقط، كأنه باع ماذا؟ نقدا بنقد مؤجل ودفع أقل، والسلعة هذه أشبه ما يكون بوسيلة. قال فمنعت. وحاصل هذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد، إن كان كذلك بدليل فلا إشكال فيه. وحده بعض الحنفية يعني الاستحسان بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه، هذا باطل، لأن ما عجز عن التعبير عنه ليس بحق، ليس بوحي، فإذا كان كذلك فهذا النوع باطل، إن كان الاستحسان مبنيا على هذا النوع فهو باطل. قال في الروضة ما لا يعبر عنه لا يدري أوهم أو تحقيق أو كذلك فلا يدرى عنه. على كل استحسان إن كان المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه فهو باطل، وهذا تشريع ولا يحل. وإن كان المراد به الخروج بالمسألة عن نظائرها لدليل شرعي هذا لا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله تعالى المصالح المرسلة، هذا كذلك من الأدلة المختلفة فيها داخلة في مفهوم الاستدلال السابق. قال مصالح المرسلة إثبات العلة بالمناسبة، وسبق وعلى هذا المعنى لا خلاف فيه، إثبات العلة بالمناسبة وهذا ويلحقه الحكم الشرعي هذا لا إشكال فيه. قال سبق ذلك في المسلك الرابع من مسالك العلة، إثبات العلة بالمناسبة، وذلك إن شهد الشرع باعتبارها، اعتبار الوصف، كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس، أو بطلانها، يعني شهد الشرع ببطلانها كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على الموسر كالملك ونحن فلغو، هذا لأن كيف عرفنا الشرع ألغاها؟ يعني متبادل إلى الذهن، ذهن قائلها، ولكن جاء الشرع بالتسوية، لم يفرق بين الملك وغيره، أعتق رقبة هذا حكم عام، ولذا أخذنا عمومها. وقال بعض أصحابنا أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل الأصول والجدل، وابن الباقلاني وجماعة المتكلمين، وقال بها مالك والشافعي بقول قديم، وحكي عن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة. والمصالح المرسلة بهذا المعنى لا إشكال فيه، إثبات العلة بالمناسبة نقول هذا لا إشكال فيه، لكن ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا إلغاء، هل يعتبر أو لا يعتبر؟ هذا الذي وقع فيه نزاع بين أهل العلم. قال هنا وتسد الذرائع وهي ما ظاهره مباح وتوصل به لا محرم، والوسائل لها أحكام المقاصد، فهو داخل تحت هذا الأصل العظيم. تسد الذرائع جمع ذريعة، وهو ما يتوصل به للشيء، وهي أي ذريعة ما شيء من الأفعال أو الأقوال ظاهره مباح في بعد الأمر ويتوصل به إلى محرم، إلى محرم. ومعنى سدها المنع من فعلها، من فعلها لتحريمه، ومعنى سدها المنع من فعلها لتحريمه، وأباحه أبو حنيفة والشافعي. قال في المغني والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين، وهو أن يظهر عقدا، أن يظهر يعني المتبايعين، أن يظهر عقدا مباحا يريدان به محرما مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله تعالى، واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو دفع حق ونحو ذلك، هذا كله يعتبر ماذا؟ يعتبر محرما. فكل وسيلة تفضي أو تؤدي سواء قصدا أو ليس بقصد للوقوع في الربا فهي حيلة، فهي محرمة، هي حيلة. قال أيوب السختياني رحمه الله: إنهم لا يخادعون الله تعالى كما يخادعون صبيا، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل عليا. سهل، نعم هو كذلك، الربا الصريح أخف من الربا الذي يتحايل عليه، يعني الربا الذي يتحايل عليه أشد إثما، أشد إثما من الربا الصريح. كان الناس يظنون ما يظن العكس، خذ سيارة وطلع إلى آخره ثم يظن أن هذا تخلص به من الربا وأنه أخاف. لا، قد يقال بأن أصل المسألة فيها خلاف، نعم لا إشكال فيه، لكن أن يجعل بعض أنواع الربا ونحو ذلك في صورة بيع وشراء ويكون المقصد هو الفائدة، هذا يعتبر حيلة على الربا. قال: فمن ذلك ما لو كان لرجل 10 صحاحا ومع آخر 15 مكسرا، فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه، ثم تبارا توصلا إلى بيع الصحاح بالمكسرة متفاضلا، أو باعه الصحاح بمثلها من المكسرة ثم وهبه الخمسة الزائدة إلى آخر مثال. وهذا مثال قديم، لكن المراد به ماذا؟ توصل إلى الربا بوسيلة في ظاهرها أنها مباحة. ومن ذلك التورق المنظم الآن، هذا فيه إشكال من حيث ما ورد في الشرع، لما ورد على جهة الخصوص، أما أن يكون منظما مؤسسات وبنوك ونحو ذلك ولجان، هذا مخالف للشرع، لأنه هو في الأصل مثل العرايا في البيع والشراء، الأصل أنه مستثنى من قاعدة الشرع. وقال أبو حنيفة والشافعي: هذا كله أشباه جائز إذا لم يكن مشروطا في العقد، هنا جاء محل النزاع. وقال بعض أصحاب الشافعي: يكره أن يدخلا في البيع على ذلك، لأن كل ما لا يجوز شرطه في العقد يكره أن يدخلا عليه. ثم قال الموفق: ولنا يعني في المنع مطلقا اشترطاه أم لا، أن الله سبحانه وتعالى عذب أمة بحيلة احتالوها واحدة، فمسخهم قردة وسماهم معتدين، وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا بهم ويمتنعوا من مثل أفعالهم. إذن الحيل ممنوعة في الشرع، ويدل عليها القاعدة الكبرى العظيمة، وهي أصل من أصول الشريعة، الوسائل لأحكام المقاصد، سواء كانت المقاصد سواء كانت الوسائل مقصودة يعني معلومة النتيجة أو لا، والنتيجة واحدة تعتبر. قال: فوائد تشتمل على جملة من قواعد الفقه. هذا مصنف رحمه الله تعالى خرج عن المعهود من الأصوليين، الأصل له لا يذكر مثل هذه الفوائد، سيذكر بعض القواعد العامة عند الفقهاء. تشتمل على جملة من قواعد الفقه تشبه الأدلة وليست بأدلة، هذا على الخلاف قاعدة الفقهية هل هي دليل أم لا، صاب التفصيل. إن كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي صحيح كاليقين لا يزول بالشك، مشقة تجلب التيسير، فهي حجة، لكن حجة بماذا؟ بغيرها، لأنها تؤدي لماذا؟ إلى جزئي يدخل هذا الجزئي في الدليل الذي اعتمدت عليه القاعدة، فلا إشكال. قال: لكن ثبت مضمونها بالدليل هو هذا، وصارت يقضى بها في جزئياتها كأنها دليل على ذلك الجزئي، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال. إذا تقررها فاعلم أن من أدلة الفقه ألا يرفع يقين بشك، أو كذلك، لأن الأصل ماذا؟ الأصل اليقين، ألا يرفع يقين بشك. ومعنى ذلك أن الإنسان متى تحقق شيئا هل ثم شك، هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المتحقق، يعني تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالأصل ماذا؟ بقاء طهارة، فيبقى الأمر على ما كان متحققا لحديث عبد الله الموزني، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رده إلى اليقين، متفق عليه. ولمسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد، هذا نهي لا يجوز له أن يخرج لمجرد الشك، إنما ماذا؟ يعمل اليقين وهو أنه متطهر، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رده إلى اليقين، لابد من السماع أو الرائحة. فلو شك في امرأة هل تزوجها أم لا، الأصل عدم النكاح، وهكذا من المسائل المبنية على هذا الأصل العظيم. قال: ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث ماذا؟ عدمه حتى يتحقق، مر معنى الأصل العدم. وكذلك ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة قال: ومن أدلة الفقه أيضا زوال الضرر بلا ضرر، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فقهية كبرى، يعني أنه يجب إزالة الضرر من غير أن يلحق بإزالته ضرر. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية: ولا إضرار، بزيادة همزة في أوله وألف بين رأيين. وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعل تتضمن نصفه، فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض، وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها، هذه كما مر معنا في القواعد. وما يدخل في هذه القاعدة ضرورات تبيح المحظورات، وهو ما أشير إليه بقوله: وإباحة المحظور، يعني أن وجود الضرر يبيح ارتكاب المحظور أي المحرم، بشرط كون ارتكاب المحظور أخف من وجود الضرر، ومن ثم جاز بل وجب أكل الميتة عند المخمصة، وكذلك إساغة اللقمة بالخمر وبالبول، وقتل المحرم الصيد دفعا عن نفسه إذا صال عليه، وكثير من الفروع المتفرعة على هذه المسألة. ومن أدلة الفقه أيضا قول المشقة تجلب التيسير، قواعد متفق عليه مجمع عليه بين أهل العلم. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إشارة لما خفف عن هذه الأمة من التشديد على غيره من الإصر ونحوه وما لهم من تخفيفات أخر دفعا للمشقة. كذلك قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، جاء بالتخفيف، وعلم أن فيكم ضعفا، يريد الله بكم اليسرى، يريد الله أن يخفف عنكم، وهكذا من الآيات الدالة على ماذا؟ على أن الله تعالى خفف عن هذه الأمة بدفع الضرر. ويدخل أو المشقة، ويدخل تحت هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات، ومنها في المعاملات، ومنها في غير ذلك مما هو معلوم في موضعه. ومن أدلة الفقه أيضا قول الفقهاء: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ودفع أعلاها بأدناها، وهذه من مهمات المسائل التي ينبغي العناية بها، هذا حصل تفريط فيها كثير الآن. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، إذا تعارض أمران أحدهما فيه مصلحة والآخر فيه مفسدة، إلا أن المفسدة أعظم أو مساوية، حينئذ نقول جلب المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هذا. ودفع أعلاها بأدناها، إذا كان عندنا مفسدتان أحدهما أشد من الأخرى، فدفع الكبرى بارتكاب الصغرى، وارتكب الأخف من ضرين، يعني إذا أن الأمر إذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وإذا دار الأمر أيضا بين درء إحدى مفسدتين وكانت إحداهما أكثر فسادا من الأخرى فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها، وهذا واضح ويقبله كل عاقل واتفق عليه أولو العلم، لكن المسألة هذه لا تحتاج أو لا يكفي فيها مثل هذا الكلام المختصر، إنما لابد من بسطها والنظر فيها. وابن عبد السلام قواعد الأحكام أفرد تلك المسألة به أو القاعدة بتفصيل. قالوا: من أدلة الفقه أيضا تحكيم العادة، عادة محكمة، وهي من القواعد المتفق عليها، وهو معنى قول الفقهاء أن العادة محكم أي معمول بها شرعا، يعني العرف، والعرف يرجع إليه كما مر معنا، اعتبروا ماذا؟ اعتبروا مقيدا في بعض المسائل، مراد بعرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أي أن العادة محكمة أي معمول بها شرعا، لحديث يروى عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، هذا لم يثبت عن ابن مسعود، وإنما جاءت أدلة عامة تدل على الأخذ بالعرف. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، إن معنى العرف كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة، وكل ما تكرر من لفظ المعروف في القرآن: وعاشرهن بالمعروف نحو ذلك، والمراد به ما تعارفه الناس، ما تعارفه الناس، وكذلك في جميع المسائل. قال هنا وفر عليه بعض: ومن أدلة الفقه أيضا جعل المعدوم كالموجود احتياطا، هذا مر معنا بأنه ماذا؟ مر معنا جعل المعدوم كالموجود احتياطا، ها تقدير، والعكس أيضا، والعكس كالمقتول تورث عنه الدية، تورث كيف تورث عنه الدية؟ ولا يورث عنه إلا ماذا؟ إلا ما دخل في ملكه، حينئذ يقدر بأنه كان موجودا نحو ذلك، وإنما تجب بموته ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه، فيقدر دخولها قبل موته. ويلتحق بما تقدم قاعدة نقل العلاء عن بعض الفضلاء، وهي أن إدارة الأمور في الأحكام على قصدها، أمور بمقاصدها. دليل حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، يعني ما من أمر وعمل من قول أو فعل إلا وهو دائر على النية، صحة وقبولا وردا وفسادا وإثما وأجرا. وربما أخذت من قوله تعالى: وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لأن أفعال العقلاء إذا كانت معتبرة فإنما تكون عن قصد، أما ما لا يقصد فلا. وأيضا فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن أول الواجبات على المكلف القصد إلى النظر الموصل لمعرفة الله تعالى، فالقصد سابق دائم. هذا باطل، هذا من عقائد الأشاعرة، صواب أن أول واجب على المكلف هو لا إله إلا التوحيد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. قال: وقد تكلم الحافظ العلامة بن رجب وغيره على حديث عمر كلاما شافيا، وقد ذكر ذلك في شرحه على الأربعين. إذن هذه القواعد ذكرها المصنف وتفاصيلها في كتب الفقه لأنها تشبه الأدلة وليست بأدلة، ثم شرع في الاجتهاد. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.